الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اما بعد ايها الاخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزال نتابع سورة الصفات، قد مر معنا الحديث في الأسبوع الماضي عن قصة إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، وتبين لنا في قصة إبراهيم عليه السلام أنه بعد أن دعا قومه أبوا إلا العكوف على عبادة الأصنام فتبرأ منهم، ثم بعد ذلك قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وتبين من القصة نعمة الله عز وجل على عبده الصابر، على عبده الصابر. فبعدما أعرض عنه قومه وأعرض عنه أقرب المقربين إليه وهو أبوه آزر، فقد أعرض عن الاستجابة لدعوته، ولربما كان الدافع لعدم استجابة أبيه هو أن أباه كان يسترزق من صنع الأصنام، كان يسترزق من صنع الأصنام، فغالبا ما يكون المنصب أو المال حائلا دون الاستجابة لأمر الله. فلما كان أبوه منتفعا بصناعة الأصنام وبيعها كان هذا حائلا ومانعا دون استجابته، ولذلك أحيانا يكون المنصب والمال والجاه أحيانا قد يكون مانعا من الاستجابة لدعوة الإسلام، وهذا ما حصل لهرقل عظيم الروم، فإن الذي منعه من الاستجابة خوفه على عرشه. والقصة واضحة في الحوار الذي دار بين أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه وبين هرقل عظيم الروم، حينما سأله هرقل: هل هذا الرجل فيكم عرف عنه الكذب؟ قال: ما عرفنا عليه الكذب أبدا. قال: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. قال: ما كان ليفعل ذلك، أنتم ما عرفتوا عليه الكذب. ثم قالوا: من الذين يتبعونه؟ قال: يتبعونه ضعفاء الناس. قال: وكذلك الأنبياء. هرقل يقول: وكذلك الأنبياء يتبعهم ضعفاء الناس. قال له بعد ذلك: هل أخرجتموه؟ قال: نعم أخرجناه. قال: وهذا حال الأنبياء، ما من نبي إلا ويخرجه قومه. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. وكان أبو سفيان كان يستطيع أن يكذب، لكن مروءة أبي سفيان، وكان بعض من قريش معه، أبى أن يكذب، لأن الرجل العربي كان من ضياع مرؤته أن يكذب أمام الناس، يعني حتى وهو على الشرك أبى أبو سفيان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك، لأن قومه كانوا معه، ولو كذب لعلموا ذلك، فما استطاع أن يقول إلا الحق في النبي عليه الصلاة والسلام. هرقل لما سمع كل هذه الأخبار كان ينبغي أن يستجيب، لأنه أدرك بأن هذا نبي، ولكن منعه مكانته ومنصبه في الروم. ولو أنه أسلم لذهب جاهه وذهب سلطانه وذهب كل شيء، فأبى. فأحيانا المال والجاه والمنصب قد يحول دون استجابة الإنسان إلى أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان يحرص على أن لا يكون تعلقه بالمال أو تعلقه بالمنصب أو تعلقه بالقبيلة أو الجاه أو الوطن أكثر من تعلقه بالله تبارك وتعالى وبنصرة الإسلام. أزمة الإسلام هو فوق كل شيء، قل: إن كان آباؤك وأبناؤك أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حتى كل هذه الأمور، كل هذه أمور تاع الدنيا كلها فيها الجاه، فيها المنصب، فيها المال، فيها الأولاد، فيها الأزواج، فيها يعني متاع الدنيا، ما ينبغي أن نقدمه على الله ورسوله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني هذا هو الإيمان، لا يكمل إيمان الرجل إلا إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه، يعني لازم يكون هو هذا المحب. فهذه القصة التي مررنا بها، ثم أن الله عز وجل لاحظنا كيف لطف بإبراهيم عليه السلام بعدما أعرض عنه قومه وأعرض عنه أقرب المقربين إليه وهو قد بلغ من الكبر مبلغا كبيرا، في تلك الأحوال قال إني ذاهب لربي سيهدين، فبشرناه بغلام حليم. لكن بشره الله بالغلام الحليم، لكن سيبتليه بعد ذلك. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لما الإنسان يبدأ الطفل يشب ويكبر يبدأ يمشي يبدأ يقوى عوده، وهنا الإنسان بدأ يرى إبراهيم عليه السلام بدأ يرى الصاحب الذي يأنس به، بدأ يرى ذلك الولد الذي لطالما انتظره، وهو ابن بار بأبيه، ابن مسلم طائع لله ولرسوله، طائع لله وللرسل. وهذا قد شغف إبراهيم عليه السلام به أي مشهد، لكن يسمع نداء الله تبارك وتعالى في المنام وعلم أنه وحي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيقول يا أبتي يعني استجاب لأبي، فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو يدعو الله عز وجل أن يصبره، يدعو الله أن يصبره، وإلا لم يستطع أن يصبره، يدعو الله أن يصبره. انظر الإنسان يعني هذا البلاء الشديد، بلاء شديد أن يذبح ابنه بيديه، هذه لا. لذلك إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل، لأن الابتلاء الذي ابتلي فيه ابتلاء شديد، بلاء شديد، ما هو بلاء صغير. يعني إن هذا لهو البلاء العظيم، تأكيد وزيد صفة مؤكدة، لهو البلاء العظيم، ليس بلاء يسير بل هو بلاء عظيم. يذبح يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مع الصابرين. وهذا يبين كما قلنا فيما سبق أدب الولد مع أبيه، حتى وهو يأمره بأن يقطع رقبته فهو لا ينسى أدب الصغير مع الكبير، أو أدب الولد مع الوالد. يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي، عبارة فيها نوع من اللطف، نوع من الرفق، نوع من الحنان. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص هنا استجاب الابن، استجاب والأب، استجاب. ما يفعل، لا يريد الله عز وجل أن يعذب عباده بسفك الدم، ما الفائدة؟ ماذا ينفع ذلك؟ وفديناه بذبح عظيم. لما تل يعني خلاص راح يذبح هناك الله عز وجل، يعني أن ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فهذه القصة هي في الوقت اللي يقص المولى تبارك هذه القصص على قصص الأنبياء، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه عناد قريش، يسليه، انظر هذا النبي ماذا حصل له، انظر هذا النبي ماذا حصل له، انظر البلاء الشديد، انظر الفرج يأتي. وكأن الله عز وجل يعني يخاطب نبيه يقول له الفرج سيأتي، كما جاء الفرج بإبراهيم عليه السلام، سيأتي الفرج لك أيضا، سيأتي الفرج لك أيضا. وهذا يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه. نتم بعد هذه القصتين، نتم الحديث في أواخر سورة الصفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذه الآيات فيها ذكر لنعم الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وإلياس عليه السلام، ذكرهم الله عز وجل بالنعم، وفي ذلك أخذ العبرة لكل مسلم منا أنه لم ينبغي أن يعتبر بنعم الله عليه، فإن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومن شكر النعم تقلب فيها كثيرا وحفظها لنفسه، ومن كفر النعمة خرج منها دون أن يشعر. إنسان إذا حب إنسان النعم تدوم، لأن النعم تدوم بشكرها وتزول بكفرها ونسيانها، ورب واحد في نعمة يتقلب وهو غافل يشكو ويتبرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام قال انظر فيما يتعلق بالآخرة إلى من هو أفضل منك حال أمور الآخرة، وانظر إلى أمور الدنيا إلى من هو أدنى منك منزلة، فإنه أحرى ألا تزدر نعم الله. أمور الدنيا دائما شوف لقل منك حتى ما تستصغرش النعمة تاع الله عز وجل، لأن أنت إذا بقيت تشوف غير اللي خير منك، إذا تشوف غير اللي خير منك في المسكن وفي الملبس وفي المنصب وفي المفرش وفي المركب، أنا راح لا ترضى بقسمة الله وستتبرم يعني ما راح ترضى. لكن لما تنظر من هو أقل منك منزلة فتستريح أنت وتطمئن وتستريح وترضى بقسمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ممكن واحد عنده قليل وقنعه الله به فتجده مطمئن مرتاح البال لأنه هو عنده القناعة، واحد ممكن عنده كثير ولكن لم يقنعه الله عز وجل فتجده غير مقتنع ويشكو دائما ويتبرم دائما ولا يلوي على شيء، يعني ما هو مطمئن ما هو مرتاح البال، لأن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس ما هوش غنى كثرة المال. واحد عنده مال كثير لكنه غير مقتنع وتجده يلهث ليلا نهار، واحد عنده قليل لكن مطمئن راضي بقسمة الله وقدره يعيش اطمئنانا وسكينة وراحة بال ساكن البال وراحة وما عنده غير قليل. ولذلك في الحديث الصحيح يعني من أصبح معافى في جسده له قوت يومه، له قوت معافى في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وآمن في سلبه له قوت يومه، يعني آمن واحد يعني ما هو خايف واحد ما قد يعتدي عليها في السلب تاعه في بيته آمن وعنده قوت يومه مطمئن مرتاح البال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كل يوم ملك الدنيا كلها أو مطمئن ومرتاح البال. ودل الحديث على أن الإنسان إذا كان عنده طعام وآمن في بيته ما هو خايف على شيء ومرتاح فهذا راه في نعمة كبيرة، لابد أن يشكر الله عز وجل. النبي لما يقول لك فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كل يملك الدنيا عنده هذا لازم يطمئن، عندك القوت بتاعك ساكن في بيتك مرتاح البال مطمئن، لما تتبرم لما تشكو وتتبرم بعد ذلك؟ ولذلك الإنسان لا بد أن يعرف هذه النعم على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يذكر النعم على أنبيائه، وفيه عبرة لنا ألا ننسى نعم الله علينا. وأكثر أكبر نعمة نتقلب فيها هي نعمة الإسلام، لأن بدون الإسلام لا نساوي شيء، لو كان رانا في ضلال مبين. بدون الإسلام لو كان إنسان راه سكير، لو كان راه يرتكب الفواحش ويرتكب المنكرات، لو كان راه يعتدي، لو كان ولات الحياة تاعنا تولي حياة تاع الغاب، حياة الغابة. بدون إسلام نولو همج. وكلكم يعرف العرب قبل الإسلام كيف كان. العرب كانت القبائل تهجم على بعضها بعض، القوي يأكل منهم الضعيف، هكذا كان حال العرب. قال كنا قوما أهل جاهلية، القوي منا يأكل الضعيف، ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، يعني الاعتداءات، هذا قاع من مظاهر الجاهلية. فالذي يقوم الإسلام، فالذي يقوم بني الإنسان هو الإسلام. وذكر الإنسان هو في نعمة كبيرة، أحيانا الإنسان هو في نعمة كبيرة ولا يعلم. روح شوف، ادخل فقط، روح لأوروبا وادخل مستشفى، شوف المسلم، شوف الناس اللي دايرين به يوم الزيارة، تلقى العشرات، وتلقى هذاك الفرنسي ولا الأوروبي وحده، محمد جاي لي حتى واحد، محمد ما على بالو به، وهذاك العربي تلقى كاع لا فامي كاع دايره به، اللي جاي يزورو، اللي جاي يشوفو، اللي جاي جاب له كذا، اللي جاي يسقس. هذه نعمة الإسلام، ما يحسش بها غير واحد عاش الإسلام بطبيعة الحال. امتلى الله تعالى على أنبيائه الكرام بنعم كثيرة بسبب تضحياتهم وجهودهم في سبيل نشر الدعوة إلى الله وإصلاحها للناس. ومن هؤلاء الأنبياء الصفوة موسى وهارون عليهم السلام. صور القرآن أحيانا تذكر القصة تلخيصا تلميحا، وأحيانا يكون فيها التفصيل، أحيانا يكون فيها التفصيل. ففي سورة طه قصة موسى وهارون عليهم السلام جاءت مفصلة، وفي سورة الصفات جاءت ملخصة ذكرت، لكن كل سورة وتعطي زيادات، تعطي زيادات على الفائدة الأولى، تعطي زيادات على الفائدة الأولى، لأن القرآن الكريم يعني فيه قرآن بليغ، بليغ في المعاني وما بليغ في المباني، العبارات بليغة والمعاني بليغة، فلا يكون هناك تكرار من أجل التكرار، إلا وفيه إفادة ومنفعة زائدة كما سوف نرى. ومضمون هذه النعم النبوة وعلو المكان. ونجيناهما، ولقد مننا على موسى، المنن هو النعم، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فنجاهم، يعني نجى موسى وهارون، نجاهم من يعني ظلم فرعون. فرعون كان يفرض على الناس ما يراه، مطبق عليهم قاعدة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فرعون كان واش نقول لكم هو الصواب، وجعل من نفسه أنه من سلالة الآلهة، جعل نفسه من سلالة الآلهة، وفرض عليه معتقدات، وألغى عقولهم، ألغى عقولهم وألغى تفكيره. فبعث الله عز وجل موسى عليه السلام وهارون يعينه ويأزره حتى يخرج بني إسرائيل من الظلم العقائدي والظلم السياسي الفكري الذي كانوا قابعين فيه. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب. كان واقع عليهم ظلما، الظلم الذي كان واقع عليهم وهو ظلم سياسي، ظلم عقائدي فكري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، ما علمت لكم من إله غيري. وهنا المقصود ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا آمركم وأنا أنهاكم، أنا آمركم وأنا، وأنتم ينبغي أن تستجيبوا، ينبغي أن تستجيبوا. فبعث الله عز وجل موسى عليه السلام يخرج آلة، يخرج بني إسرائيل من هذا الظلم الواقع. لذلك المسلم ما يمكن أن يقول في أي مجتمع يكون ظلم يقول أنا لا يهمني، أنت تحرص على رفع الظلم أيا كان هذا الظلم، تحرس بما تستطيع. قد تستطيع أن ترفع الظلم بالكتابة، قد تستطيع أن ترفع الظلم هذا بالنصيحة، قد تستطيع أن ترفع الظلم بأي أسلوب، لكن ما ينبغي أن ترى ظلما، سواء ظلما عقائديا أو انحرافا أخلاقيا أو انحرافا اقتصاديا وتسكت، تقول أنا لا يهمني الأمر، لا يهمني، لأن هذا لا يتأتى، لأن ما بعث الأنبياء إلا لإصلاح عقائد الناس ثم إصلاح واقعه، الواقع سواء كان الواقع هذا أخلاقي، تربوي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، أيا كان هذا الانحراف. ولكن نجد بأن لوط عليه السلام بعد أن دعا قومه إلى التوحيد سلط الضوء على الانحراف الأخلاقي. كان هناك انحراف أخلاقي في قوم لوط، يأتون الذكران من العالمين، تركوا النساء واتجهوا إلى الرجال قوم لوط. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، من أحد من العالمين، وحمد لهم قوم لوط أول ما قام بهذه الفعل قوم لوط والعياذ بالله. لكن هو ما قال هؤلاء منحرفون فلنتركهم يدبروا أحوالهم ما دخلنا فيهم، لا. الأنبياء جاءوا لتغيير الواقع المنحرف. شعيب عليه السلام رأى قومه لا يوحدون الله عز وجل، دعاهم للتوحيد. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني شاف عندهم انحراف في البيع والشراء، كيبيعوا ينقصوا الميزان وكيدوا يدوا بزيادة، وسمى هذا إفساد في الأرض. فشعيب بعد ما دعا إلى التوحيد سلط الضوء على الانحراف الاقتصادي، انحراف في البيع والشراء. ويظهر هذا من دعوة الأنبياء المرسلين، أن الأنبياء جاءوا يصححوا العقائد وجاءوا يعالجوا واقع الناس. وهذا الذي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة شاملة جامعة مانعة، جاء يعالج الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي والوضع العقائدي. جاء يعالج الوضع العقائدي، قولوا لا إله إلا الله، تعصموا مني دماءكم وأموالكم، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا فاطمة، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة. هذا انحراف عقائدي، علاج واقع اجتماعي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح، قال لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا في التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا واقع اجتماعي، القوي كان يأكل الضعيف. جاء يعالج جانب الأخلاقي على بقوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يرى منها، وأشار الوجه الكفين. هذا علاج أخلاق جانب تربوي. لا يخلون رجل بامرأة، لا يحل لرجل أن يخلون بامرأة، الحديث صحيح. ولا أن تسافر المرأة من بغير محرم، الأحاديث الصحيحة هذه كلها. جاء يعالج واقع أخلاقي، جاء يعالج واقع سياسي، واقع سياسي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، إمام ظالم وتقول في وجه الحق، هذه أفضل الجهاد. يعني جاء الإسلام ليعالج عقائد الناس ثم يعالج واقعهم. فالإسلام هذا لا يقبل أن يبقى قابعا بين جدران المساجد. مسجد جاء هذا المسجد منارة تشع بأنوارها على كل جوانب المجتمع وفي كل بقعة من بقاع المجتمع. هذا الإسلام اللي هو أنواره تنطلق من المسجد ثم ليصل شعاعه، يصع شعاعه إلى المحكمة، يصع شعاعه إلى السوق، يصل شعاعه إلى داخل الأسرة، يصل شعاعه إلى الطريق، يصل شعاعه إلى البيع والشراء، يصل شعاعه إلى كل مكان. هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام، ولا بد أن نفهمه كذلك، وإلا ليس هو الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى إذا فهمناه بغير هذا الفهم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، الكرب العظيم الذي كان قد سلطه عليهم فرعون، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نصرهم الله عز وجل فأغرق فرعون في اليم، وأنجى موسى وهارون، وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. يعني الله عز وجل خلد ذكرهم. ناس دائما موسى عليه السلام هارون خلد الله عز وجل ذكرهم. فالله عز وجل يقسم فيقول لقد أنعمنا على موسى وهارون بالنبوة وغيرها من المنافع التي ترفع لهم مكانتهم في الدنيا والآخرة ونجيناهم وبني إسرائيل من فرعون أي من الاستعباد الفرعوني ومحاولة قتلهم ومتابعتهم ونصرناهم على الأعداء فكانوا هم الغالبين وأنعمنا على موسى وهارون بالتوراة الكتاب المنظم لشؤون الدنيا والآخرة. والتوراة لابد أن تعرفه فهو الكتاب الذي أنزل على موسى وهو الكتاب اليهود مطالبين بتطبيقه. لكن اليهود اليوم يقدسون كتابا آخر أكثر من التوراة يقدسون التلمود. والتلمود هو كتاب ألفه أحبار اليهود هم الذين ألفوه وفيه جزئين جزء شغل أبيات وجزء شغل شرح شغل كاين متن وكاين شرح. وهنا سوف يضيفون وينقصون ويزيدون ويحرفون اليهود هذا الكتاب تحت المود يقدسونه أكثر من التوراة رغم أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى لكن هم يقدسون التلمود الكتاب اللي ألفوه العلماء تحهم يقدسوه أكثر من يقدسوا التوراة. وهذا هذه من حرافات ومن حرافات اليهود أنهم يعتقدوا أن لهم إله خاص بهم اسمه يهوى إله اليهود وإلههم يتصف بصفات النقصان فهو يعني إله بالنسبة إليهم فهو إله يغضب وهو إله ينتقم وهو إله لليهود فقط إله تحهم فقط ويذكرون صفات تقدح فيه صفات النقصان هو إله لكن فيه صفات النقصان عندهم بعض صفات النقصان مذكورة في كتبهم وهو يعني يغفل عندهم قد يغفل هذا كله يذكرونه عن الإله الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى وأرشدهم وأرشدناهم إلى الطريق المستقيم. أرشد الله تبارك وتعالى موسى وهارون عليهم السلام على الطريق المستقيم وهو طريق الشرع والنبوة وأبقينا لهم الثناء الحسن آخر الدهر. يعني كل ما يذكر كل من يذكر موسى عليه السلام وهارون إلا ويمدحهم ويثني عليهم وهذا هو ما تركه الله عليهم في الآخرين. والمراد به الثناء الحسن في الأمم الباقية المتأخرة سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم ذكر نبي آخر وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس بن ياسين الذي هو نبي من أنبياء الله والذي ينتهي نسبه إلى أخي موسى عليهما السلام بعثه الله في بني إسرائيل وكان قومه الإسرائيليون قد عبدوا صنما يقال له بعل فدعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن عبادة ما سواه. ومضمون قصته أذكر أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إلياس لقومه ألا تتقون أي هل لا تخافون الله عز وجل في عبادتكم غيره وتتركون ما نهاكم عنه من الشرك والعصيان أي أتعبدون صنما وهو بعل الذي صنعتموه بأيديكم وتتركون عبادة الإله الحق المستحق للعبادة فهو سبحانه أحسن الخالقين. لذلك قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون فهو يكلم قومه وينصحهم أتدعون بعلا صنما هذا وتذرون الله هو أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه يعني لم يستجيبوا له فكذبوه فإنهم لمحضرون. فقد عاب قومه أولا على عبادة غير الله ثم صرح بالتوحيد ونفى جميع الشركاء فكذبوا دعوته فصاروا بسبب تكذيبهم له لمحضرون، أي مجتمعون لعذاب الله، وسوف يجازيهم الله عز وجل على أعمالهم المنكرة والأفعال والعقائد الفاسدة. ثم استثنى إلا عباد الله المخلصين، استثنى أي إلا عباد الله الذين وحدوا الله توحيدا خالصا من الشرك وشوائبه، وعبدوا الله حق العباد، وأخلصوا العمل لله، فهؤلاء في كل زمان ناجون من العذاب، مثابون ثوابا حسنا، لا يتعرضون لشيء من عقاب الله تعالى. من كان موحدا لله عز وجل مخلصا بها قلبه ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، وقد ولد في ذلك أحاديث كثيرة. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، ومن جاء بقراب الدنيا ذنوبا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا جاءه الله عز وجل بقرابها مغفرة. ليجي موحد لله تبارك وتعالى ينجو بإذن الله عز وجل، لأن الإخلاص، إخلاص التوحيد هو رأس الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله. من قال لا إله، من قال لا إله قال لا معبود بحق إلا الله، يعني ولما يقول الإنسان لا إله قال لا خالق ولا مدبر ولا مسير إلا الله. وهو يقول لا أسجد ولا أركع ولا أتقدم بأية عبادة إلا لله تبارك وتعالى، ولا أستغيث إلا بالله جل وعلا، ولا أقبل تشريعا إلا تشريع الله تبارك وتعالى. هذا هو عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. من جمع هذه المعتقدات ينجو بإذن الله تبارك وتعالى ويدخل الجنة، يدخل الجنة بإذن الله، لقوله تعالى من قال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. واستحق إلياس النبي عليه السلام مثل ما استحق موسى وهارون، لذلك قال سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أن يبقي الله عليه ثناء حسنا آخر الدهر وعلى ممر الزمن، وهو السلام عليه، سلام المبارك من الملائكة والإنس والجن، لأنه كان سليم الإيمان بما أمره الله به، وهو الذي قاوم الشرك الوثنية. وإلياس اسم أيضا لإلياس، فهو اسم واحد له، وهذه لغة كما يقال إبراهيم وإبراهام وإدريس وإدراسين إلى غير ذلك. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ومثل ذلك الجزاء على الإخلاص والطاعة من ياسين يجازي الله جميع المحسنين، يعني الله عز وجل يجازي كل مؤمن مخلص، كما جاز إلياسين وكما جاز موسى وهارون عليه السلام، كل مؤمن مخلص محسن إلا يجازيه المولى تبارك وتعالى خير الجزاء. بعد قصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وإلياس، جاء الحديث عن لوط وعن يونس عليهما السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين التقمه الحوت وهو مليم لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون آمنوا فمتعناهم إلى حين. المولى عز وجل له ميزان واحد مع كل أنبيائه، فكما أنعم الله تعالى في آيات سابقة من سورة الصفات على موسى وهارون وإلياس، أنعم أيضا على لوط ويونس عليهم السلام، فقد أنجى لوطا وأهله إلا امرأته من العذاب، ودمر باقي الأقوام، وأخرج يونس حيا من بطن الحوت، وقد حماه من أن تهضمه أو تأكله الحوت، وأنبت شجرة يقطين يحتمي بأوراقها العريضة وتسخير سبيل إعادة القوة والصحة له، وذلك كله للعظة والعبرة. قال تعالى مبين هذه النعم، بين الله عز وجل هذه النعم على نبييه لوط ويونس عليه السلام. هذه القصص كلها كانت تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها تحذير لقريش أن العاقبة ستكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم مهما كدتم للنبي صلى الله عليه وسلم ومهما تآمرتم يا قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاة تكون من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، وسوف ينصره الله عليكم. وما المفروض الكلام هذا؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية ورفع المعنويات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذه القصص وكيف كانت نهاية كل نبي إلا ونجاه الله عز وجل، وأهلك المشركين وأهلك المعاندين الظلمة، أهلكهم الله عز وجل، فكان هذا يعطي قوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم دائما حينما يكون على الحق لا ينبغي أن ييأس، وما ينبغي أن يمل وما ينبغي أن يخاف، وإن كان يتطلب الحكمة، هناك الحكمة، ولكن المسلم لا يتصف بالخوف، يقول الحق ولكن يقوله وهو ملفوف في حكمة، بحكمة يقول الحق الإنسان ويلفه هذا الحق في حكمة، لأن السكوت على الحق لا يجوز، ولكن أيضا الإنسان ما لازمش يقول الحق بأي طريقة فيلقي بنفسه إلى التهلكة، يقول الحق ولكن في إطار معين. فإن شاءت مشيئة الله أن تبتلى فالبلاء آتي، أنت ما تقدرش تدفع البلاء إذا ربي مكتب لك يأتيك بلاء، البلاء إذا مقدر. ولكن نحن لا نسأل الله عز وجل اللطف في البلاء، اللطف، لا نسأل الله عز وجل رد القضاء، ولكن نسأله اللطف فيه بطبيعة الحال. ولكن الإنسان ماشي يقول أنا حتى لا يصيبني شيء أسكت عن الحق، مثلا لا يصيبني شيء، أنت ممكن ما تقولش الحق وتكون تمشي في الطريق تصدمك السيارة وأنت سكت على الحق، ما قلت الحق. إذا كتبك الله لك الضر، في الحديث الصحيح ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك الإنسان احنا دائما نقول ونكرر ان الشجاعه لا تقتل، والخوف لا يطيل الاجال، الخوف ما يطولش الاجال، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيده، لكن فرق شاسع بين ان تموت وانت قلت كلمه الحق، وبين أن تموت وأنت شيطان أخرس قد سكت عن الحق، فرق شاسع. والعبرة بالخواتيم، والعبرة عند الوقوف عند رب العالمين، العبرة هنا. ولكن أنت تقول الحق ولكن قله في حكمة، فإن كان الله لا بد أن يبتليك بناس يستهزئون بك، ناس يقاطعونك، تخسر مكانة، تخسر منصب، تخسر حال، ممكن تخسر أشياء، لأنك لما تقول الحق، قد تخسر أشياء في الحياة هذه، قد تخسر أشياء، قد تخسر موقع، قد تخسر منصبا، قد تخسر مالا، قد تخسر جاها، ولكن المهم أنت مقامك عند الله عالي، أنت مكانتك عند الله عالية، والعبرة بمكانتك عند الله وليس عند الناس. العبرة مكانتك عند الله تبارك وتعالى. ها هذه العبرة. لذلك الله عز وجل هنا يعني يذكر لوط عليه السلام ويونس بنعمه، أن الله عز وجل أنجى لوط عليه السلام. ولوط عليه السلام قال كلمة حينما جاءته الملائكة يبشرونه، فظن وكانوا مجموعة من الشبان، مجموعة من الشبان صورهم جميلة، فجاء الفسق من قوم لوط يريدون أخذ أولئك الشباب، فقال إن هؤلاء ضيفي، يعني لا تخزوني في ضيفي، يعني ما تبهدلونيش، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قالوا ما هم لك بناتي تحبوا تزوجوا بهم، نعطيكم البنات لو تزوجوا بهم. قالوا ولكن هاد الشبان جاءوا ضيوف هو ما عرفهمش. فلما علم بأنهم ملائكة بعثهم الله عز وجل ليخبرون لوط عليه السلام بأنه قد حان وقت تعذيب قومه والقضاء عليه، وش قال؟ قبل ذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما شاف قوم لوط دخلوا داوي حبوا يدخلوا البيت باش يدوا هذوك الشباب، يعني مصور جميلة، ليرتكبوا الفاحشة معهم، وش قال؟ كأنه ضاق بهم، ضاق بهم ذرعا لوط عليه السلام، ضاق. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن، قال خسارة ما عنديش القوة وما عنديش حاجة كيفاش ندافع على هذا الضيوف التاعب، شو حميم السر. فالحق هذا الجزء من الآية يظهر منه فائدة كبيرة، وهو أن الحق يحتاج إلى قوة تحميه، الحق يحتاج إلى قوة تحميه. هنا تدخلت قوة الله فأدبت قوم لوط الفسق الفجر، لكن الحق في عمومه لا بد له من قوة تحميه، لأن الحق الذي ليس له قوة تحميه لا يستطيع أن ينتشر، من ينتشر. لذلك الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دا فرنسا لو كما شافت قوة التزيريين والشجاعة، كي نقولوا القوة، القوة ماشي معناتها تكون عندك سلاح أكثر منهم، القوة تكون عندك الإرادة ولو عندك أقل منهم سلاح، المهم أنت أعددت وجدت روحك باش تحارب. لو كان فرنسا ما شافتش التزيريين عندهم الشجاعة وعندهم الجهاد في البلاد، تخرج ما تخرج، لأن الخيرات اللي موجودة في هذه البلاد تخلي حتى أحد يخرج منها، يخرجوا لك. فلما بداوا يموتوا هم يحبوا الحياة، لما بداوا يموتوا بداوا يدفعوا الثمن غالي، كان لازم يخرجوا. صالوك المسلمين قال لك كما تاع الصالي وقبلنا اللي قال لك نريح وما كان لها الحرب وما كان لها قدام منا ومعليش بداوا قال لك نشوفوا برك هكذا. لو كان المجموعة اللي كانت حب الخذلان لو كان ما تخرج لكش فرنسا، ما زالها هنا راهي ما زالها تخرج لكش بسهولة. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. منهم من قال بأن زوجة لوط عليه السلام أنها كانت فاجرة، وهذا في الأنبياء ليس كذلك، إنما كانت مع الكفار. الأنبياء ليس في أعراضهم ما يقدح فيهم بأعراض الأنبياء، وإنما كان اختيارها للكفر، لم تكن بغي، لم تكن امرأة فاجرة أو فاسقة هذا المعنى، وإنما كانت كافرة في المعتقد، فالمعتقد لم تكن مع لوط عليه السلام، فأهلكها الله عز وجل مع قومها، أهلكها الله عز وجل مع قومها، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني تمرون على هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله عز وجل، أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون، أفلا تستفيدون من الدروس. كلام لقريش، أفلا تستفيدون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني هو دعا قومه فلم يستجيبوا، ف يعني خرج وتركه لم يستجيبوا له، خرج إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، أي فاقترع فكان يونس من المغلوبين. جاءت القرعة، يعني السفينة إما يركبوا فيها الفلوكة إما لازم واحد يخرج، مجموعة لازم تخرج، وإلا تغرق. فلما دال القرعة جاء البلاء فيه، ما هو الذي لا بد أن يلقى في البحر، فألقي في البحر. حكمة الله تبارك وتعالى. فالتقمه الحوت، التقمه الحوت في هذه الأحوال. فهو هرب من قومه مغاضبا إلى سفينة مملوءة بغير إذن ربه، يعني هو كان لابد أن يأخذ الإذن قبل أن يترك قومه، لكن هو ترك قومه دون أن يأخذ إذن من الله تعالى. فتعرضت السفينة للغرق، فكان لابد أن يلقى بعضها حتى تخف الحمولة ومش ما تغرقش. فأصابت القرعة ثلاث مرات يونس عليه السلام، فألقوه في البحر، فابتلعته الحوت التي كانت بجوار السفينة، وهو الذي أتى ما يلام عليه. يعني ما فعله يونس يعاتب عليه، فعاتبه الله تبارك وتعالى بأن يلقى في البحر ويلتقمه الحوت. ثم أنقذه الله عز وجل من بطن الحوت بعد مدة، منهم من يقول سبع ساعات أو ثلاث أيام أو سبعة أيام، يعني لكن القرآن لم يشير إلى ذلك، ولذلك نحن لا ندخل في التفاصيل. المهم التقمه الحوت وبقى مدة في بطن الحوت، وهو كان من المسبحين، سبح الله تبارك وتعالى واعترف بخطئه وبتقصيره وتهاونه، إني كنت من الظالمين، اعترف اعترف بهذا الخطأ، وذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، وكان ما سبحش الله عز وجل واعترف بخطئه وتقصيره لبقي في الحوت إلى يوم القيامة. ولذلك الإنسان كيكون في البلاء ويريد تفريج كربته أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستغيث بالله سبحانه وتعالى. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعث. الإنسان عندما يشتد البلاء لابد أن تكثر عبادتك لله واستغاثتك بالله، وقد تدعو الله عز وجل بصالح وخالص عملك ويفرج الله عز وجل عليك، تدعو الله عز وجل بخالص أعمالك وأفضل أعمالك التي فعلتها، ولعل الله عز وجل يفرج كالثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم. فهؤلاء كانوا يدعون الله عز وجل بخالص أعمالهم. واحد قال كان عندي والدي وكنت قائم بهم، إذا درت هذاك الشيء في سبيل الله فرج علينا الحجرة هذيك دنات. الثاني قال أنا كانت عندي بنت وعم كنت نحبها بزاف وكانت تحتاج دراهم، لما جات تطلب دراهم قلت لها تخليني ندير واش حبيت نعطيك دراهم، فلما يعني اشتد بها الأمر رجعت قالت له لازم تعطيني ونخليك. فلما اقترب منها قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، قالت له ما تمسنيش إلا بالشرع، قال تركته وعطاها الدراهم وتركته. قال إذا درت هذا الشيء في سبيل الله فرج علي. فزاد أيضا الصخرة قربت. زاد الثالث قال كان واحد عندي أجير يعني يخدم عندي وما داش الأجرة تاعه وراح، وأنا هذيك الأجرة تاعه كبرتها له وشريت له بها، ومن اليوم اللي عنده لما جاء بعد مدة قلت له هذا كاع الخير تاعك، كاع هذا الواد من غنم هذا قل له تاعك. قال له راك تمسخر بيا، قال أنا أقول لك تاعك. فأخذه ولم يترك شيء. قال إذا درت هذا الشيء في سبيل الله، وخلى عنده أمانة ولكن الراجل ما كلهالوش، خبها له ونمها له، كان يعطيه أمانة ما يرجعها لكش، شي نميها لك ما يرجعها لكش، جوز 10 سنين ما يرجعها لكش، 20 سنة ما يرجعها لكش، ما تروح ليه يضربك، تسلفت له تروح ليه يضربك، يقول لك بهدلتني وكداو منه وما زيدش تجي وتزيد الدين ندير لك كداو منه. وقتاش تلقاه يولي حنين كي توري له ورقة بلي تقدر تدخلو الحبس، ها تما يولي تما يعاود يولي يرطابي، يعاود يولي البلاصه، لا تولي اللي عندك ورقه وما حبيتش تديها انت يا برك، عندك ورقه تقدر تديها للحبس بصح ما حبيتش تديها برك لانك تعرف وعندك معاه عشره بكري ودوبنا تقول له هاي لك الورقه هي عندي بصح ما حبيتش نديها للمحكمه برك. تما يولي يحط رجله في الارض يشوف بلي راك انت راك دير في الخير وما على بالوش. قالوا كما عندك والو يخرج لك طريق كاين شي ناس لهم. هذا الرجل خلى عنده من دعا الله عز وجل بذلك فازت دنة الحجرة والتي قدروا يخرجوا خرجوا. فأنت في حالة الشدة والكربة تدعو الله بخالص عملك، لكن الإنسان يحرص على ألا يسد على نفسه باب استجابة الدعاء، لأن في الحياة تمر عليك ظروف تحتاج إلى أن تستغيث بالله وبالله وحده، ما يبقى لك حتى حل إلا الله عز وجل. فإن كنت أغلقت الباب الأخير خلاص أنت ورطت نفسك. كيف تورط نفسك؟ بأكل المال الحرام. إذا أكلت المال الحرام، الحديث واضح، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجيب. كيف يحبر أنا يستجيب بشر بيحتجب التغذية بالحرام أو أكل مال الحرام من موانع استجابة الدعاء. أدعي ولا رياح خلاص ما يستجيب لك الله عز وجل. ولذلك أطعم أطب مطعمك تكون مجاب الدعاء، أطب مطعم تكون مجاب الدعاء، طعامك وشرابك ولباسك ومركبك وسكنك لا بد يكون من الحلال الطيب. الإنسان يحرص على ذلك حرصا شديدا حتى لا يورط نفسه، لأن تمر بك ظروف تحتاج لأن تستغيث بالله. إما عندك مرض، وليدك مرض عضال وتحب ربي يفرج عليه، فيبقى لك باب واحد لأن الأطباء عجزوا، فيبقى لك باب واحد أنك تدعو الله عز وجل بعد توفير الأسباب كاملة تدعو الله عز وجل. فتحرص أنت أن في هذه الحياة على ألا تغلق على نفسك ذلك الباب، لأن إذا أغلقته فقد أوصدت في على نفسك كل الأبواب، أغلقت قاع الأبواب. لذلك لما قيل لهارون الرشيد، قيل له دخل عليه سفيان الثوري فجاء له بكوب، كوب تاع ماء لهارون الرشيد باش يشرب، فقال له كم تدفع من ملكك لتشرب هذه الشربة؟ لو حرمتها، لو كان يحرموك من هذه الشربة ما شحال تدفع من الملك تاعك؟ قال ادفع نصف ملكي لاشربها. عطش، قال لهم كان يقدر نعطيهم نصف تاع الملك تاعي نعطيها لهم باش نشربها انا هذيك الشربة. قال له وكم تدفع لاخراجها؟ كي بعد ما تشربها وتولي حاشاكم بول وتحب تخرجها لانكم ما تخرجهاش تمرض. قالوا شحال تدفع؟ قال نصفي الاخر، نصف تاع ملكي اللي يبقى. قال له ان ملكا نصفه شربه ماء ونصفه الاخر بوله لحري الا يتقاتل عليه. قال اذا الملك كله هذا الملك هذا يسوى شربه ماء وحاشاكم بوله، ما لازمش الإنسان هذا يضرب عليه وتقاتل عليه، المشكلة لا يسوى شيئا. أكتب باش يسلك، باش الإنسان ضعيف يجيه كاش مرض يولي يقول لك، شوف يجيه مرض يقول لك نعطيكم كلش، نعطيك المصنع تاعي، نعطيك الأراضي تاعي، نعطيك الفيلا تاعي، رجع لي صحتي برك يا سيدي، عاود دخلني في استوديو يا سيدي، عاود دخلوني في استوديو ودو كلش، نحولي المرض هذاك برك يحبس، ما تساوي قاع هذيك الدنيا تولي ما تساوي شيئا. وإذاك الإنسان دائما ما ينبغي أن يغره لا منصب ولا مال ولا قوة، لأن إذا غرتك قوتك فانظر إلى قوة الله، إذا غرك مالك فانظر إلى ملكوت الله تبارك وتعالى. إذاك الإنسان دائما يحرص على أن يضع رجليه على الأرض ولا يغره لا منصبه ولا ماله ولا جاهه ولا صحته. هذا قاعد لأن بين عشية وضحاها تأتيك علة صغيرة تولي أنت لا حول لك ولا قوة، علة صغيرة مرض صغير هكذا يجيك، تكون البارح يقول لك كذا وبعد تشوفه تقول هذا خلاص ما يقدر يدير والو خلاص متعطل. وإذا كان الإنسان يكون هكذا صحيح معافى يشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة لها ويتنعم فيها. الحديث واضح لما قال من بات آمنا في سربه له قوت يومي، آمن في سربه، معافى في جسده، ماشي مريض. لازم كي تجي ترقد العشية تشوف روحك ماشي مريض، كليت وراك مستور، قل الحمد لله ألف مرة راك ما شاء الله. كاين ناس ما يجيهمش النعاس، كاين ناس ثلاثة تاع الصباح انت تحط راسك تروح، كاين ناس الربعة تاع الصباح الخمسة مازال فاطر حاب يرقد يحلل، ديروا لي طريقة نرقد نرقد برك نرقد. لو واحد منا يروح للرقاد فقط خلاص ما يبقى خلاص ما يولي ماشي في حاله، واعطي له كلش، اعطي له بعد المال واعطي له السياره، واعطي له السياره بصح ما يرقدش يصبح والو يسال. شو الانسان هذا ما لازمش هذه الدنيا الانسان يكبرها يكبرها يكبرها في عينه الى درجه يحل ما حرمه الله، يبدا يحلل نفسه اشياء حرمها الله. لان كلما كبرت الدنيا في اعيننا جوزنا لأنفسنا ما لا يجوز ورخصنا لأنفسنا ما هو حرام، كلما كبرت الدنيا وكلما تصغرت الدنيا في أعيننا كلما لا نلتفت إلى ارتكاب الحرام خلاص يعود ما تأثرش فينا، لأن الدنيا أولا ما هيش مأثرة فينا. لذلك إنسان ينزل الأشياء منازلها يحط كل حاجة في مكانها حتى يستفيد. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتسبيح عند رأي بعض العلماء هي صلاة التطوع نفعته في وقت الشدة. وقال ابن جبير هو قوله في بطن الحوت سبحان الله إني كنت من الظالمين، فجعل الحوت يلقيه، فجعل الله الحوت يلقيه في مكان خالي من الناس والنبات على جانب نهر دجلة وهو مريض الجسد سقيم، وأنبت الله عليه شجرة شجرة فوقه تظلله وهي شجرة معينة سريعة النمو، واستعاد عافيته أوصله الله عائدا للقوم الذي هرب منهم يائسا من إيمانهم إلى ركوب بحر وهم أهل نينوي من أرض الموصل وعددهم 100,000 فأكثر، فوجدهم قد آمنوا بعد أن رأوا أمارات العذاب، فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء أجالهم ومنتهى أعمارهم. لما رجع يونس عليه السلام إلى قومه وجد قومه اللي كانوا 100,000 أو يزيدون أو أكثر قد آمن، فلما رأوا عارضا يعني هم لما شافوا بأن يعني إلا قوم يونس يعني كان راح يجهم عنه، فلما آمنوا كشفنا ما بهم وما كان راح يشوفوا العذاب قدامهم إلا قوم يونس لما رأوا العذاب يعني آمن فكشف الله ما بهم ما عذبهم، فأخذوا العبرة قبل وقوع العذاب لكن العبرة أن هو لما رجع القوم آمن كله. وفي ذلك تنبيه إلى الناس إلى أنهم ما ينبغي أن يتبرموا أو أن يكرهوا أو أن يستعجلوا استجابة الناس، لأن قلوب الناس بيد الرحمن يستجيبون في الوقت الذي يريد. هو لم يصبر على عدم استجابته واستعجل استجابته، فلما لم يستجيبوا هرب وتركه وخرج مغاضبا فابتلاه الله عز وجل، ولولا لجوئه إلى الله وتسبيحه ما أنجاه الله عز وجل إلى يوم القيامة. وفي ذلك إشارة الإنسان الناس تبلغ لهم ولكن لا تربط دعوتك باستجابة الناس، ما تقولش أنا ننصح الناس ما دام يستجبوا، ليه ما يستجبش أنا ما ننصحوش، لا ما تربطش دعوتك باستجابة الناس. أنت أنصح استجاب الناس أو لم يستجيب، أنت عليك النصيحة فقط وما عليك إلا البلاغ المبين، وما عليك إلا البلاغ المتبلغ. وذلك في الآية الأخرى قال وما أنت عليهم بوكيل، ما وكلكش ربي بهم يستجيب، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية لازم أنت لا توقف استمرارك في الدعوة وحرصك على النصيحة باستجابة الناس، ما تقولش الناس ما دام ماهمش يستجبوا انا ما ننصحش، لانك انت متى نصحت اجرت، متى بلغت اثبت، متى قدمت جوزيت واجرت، وانت هذا اللي همك. استجبوا الناس ما استجبوش قلوب عباد الله بيد الرحمن، يقلبها في الوقت الذي يشاء وفي الظرف الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء. أنت عليك تبليغ النصيحة. وذلك قصة يونس فيها عبرة للإنسان أنه ما ينبغي أن يتوقف عن التبليغ والنصيحة بحجة أن الناس انحرفوا، أو بحجة أن الناس لا يهمهم الأمر، أو بحجة أن الناس يستهزئون إذا نصحناهم، أو لا يلوننا اهتماما. اسمع مع البلومش بين قال أنا بس نصح على بلومش نصح فيهم جد تعب في روحي. لا أنت كلما قلت كلمة، قلت آية، أحاديث، نصحت، أكديت الأجر. هذا هو هذا كل الفائدة تاعك. أنت ما دام تكلمت خلصت، خلاص ما دام نصحت خلصت واستفدت وانتفعت. احنا بطبيعة الحال الانسان يطمئن قلبه اكثر اذا استجاب الناس، يرتاح اكثر. ولكن هذه بيد الله، هذه بيد الله ليست بيدك. فانت عليك التبليغ. وذاك الانسان اللي عنده هذا التصور يبقى يبلغ وينصح حتى يموت. في داره يبقى ينصح حتى يموت، في حومته يبلغ حتى يموت وينصح حتى يموت، مع الجيران كيف، مع الاقرباء، على الأقرباء. احنا نحب مجالس، مجالس الأقرباء لازم يكون فيها نصيحة. تلتقي بخالك، بعمك، بخالتك، لازم هذه المجالس المسلم الكيس الفطن يغتنمها في نصيحة، في كلام مفيد، ببسمة، بالليونة، يبلغ، يعني يبلغ آية، يذكر الناس بالفرائض، يذكرهم بترك الكبائر، يذكرهم بالتصرفات القبيحة الموجودة في المجتمع. هذا هو المسلم. وين يروح؟ كالغيث. وين يروح ينفع؟ كنزول الغيث المسلم. ما يكونش الإنسان هكذا وين يروح ما ينفعش الناس وما يزيد والو في المجلس. أي مجلس إلا وخليه مجلس تاع خير، مجلس تاع أجر وثواب، مجلس تاع نصيحة، مجلس تاع ذكر، مجلس تاع أنت الحمد لله عندك غلي عنده 10 سنوات 15 سنة في المسجد. إلا يكون يحفظ حديث، يحفظ قصة، يشفع على عبرة، يعطيها للناس يستفيدون، ولا يربط ذلك باستجابته. استجبوا هذا كل ما استجبوش أمر إلى الله تبارك وتعالى. ولكن إنسان يختار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنسان يختار الكلام الذي يرغب الناس في الإسلام، الكلام الذي يقربهم من الله، الكلام الذي يفرحهم، الكلام الذي يفتح في قلوبهم الأمل. ما تعطيهمش الكلام ليأسهم، بيخليهم يكونوا إذا كانوا بعاد كيلومتر يبعدوا 10 كيلومتر. قربهم. واحد هو مخطئ، جيب له قصة الذي قتل 100 نفس وربي قبل توبة تاعه، هذا يزيد يتقرب. واحد هو على عصيان، جيب له قصة تاع ذلك الذي وجده صاحبه على العصيان فقال يا فلان اتق الله، زاد اليوم الثاني يا فلان اتق الله، مرة ثالثة يا فلان اتق الله، ولكن في الأخير الله عز وجل قبل توبته. فالمرة الثالثة لما المرة الرابعة لما الآخر قال له لا غفر الله لك ولا لا أدخلك الجنة، قال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي، إني غفرت لفلان وأحبطت عملك. أنت اللي راك تهضر باللي ما نغفرش، غفرت له. وهذا كذي كان يدير في المعصية، قال أني قبلت توبته. لأن الله عز وجل سبق في علمه أن الرجل سيتوب في آخر الأمر، وعلم باطن الرجل المتكلم اللي كان ينصح، علم باطنه، ولم نقف إلا على ظاهره. ما فقنا شفنا الظاهر بلا وينصح، لكن والنصحته ما كانت لله، كان شوفوني يا ناس، فربي ما قبلش العمل تاعه. إلى درجة راح يقولوا لا غفر الله لك، وفي رواية لا أدخلك الله الجنة، ما تدخلش الجنة، كشفوا عن المعصية. لذلك الناس لازم نفتح قلوبهم نحو هذا الدين. ولا تيأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يسمي الشمس يفتح فيهم باب الأمل. هو لا أنت لا تيأس من الناس ولا تيأس. إذا قال الرجل إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، أهلكهم بالفتح يعني يأسهم من رحمة الله، وأهلكهم يعني أشدهم هلاكا لأنه اغتر بنفسه واحتقر الناس، اغتر بنفسه. لما قالهم إن الناس قد هلكوا ثم مغتر بروحه، شاف روحه هو آخر منهم مهلوكين. فكلا الروايتين ما يصحش على المسلم يقع فيها، لا لا ييأس الناس ولا يعجب بحاله، لأن أنت راك منيح. قل هذه نعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أنت راك على الاستقامة أشكر الله عز وجل، ربي يوفقك، توفيق من عند الله. أنس بن مالك رضي الله عنه في غزوة من غزوات في سرية من السرايا ضد الفرس في معركة تستر. معركة تستر هذه كان عدد جيش المسلمين 30,000 وعدد جيوش الفرس 150,000. حاصرهم المسلمون لشهور، حاصروا هذه المدينة على الفرس، وهي من آخر المعارك المسلمين مع الفرس. قبل الفجر استطاع المسلمون أن يدخلوا حصون الحصن هذا، لأن محصنين دخلوا لهم خلاص، وبقيت المعركة يعني حمية وطيسة، معركة قوية بزاف داخل حصن للضرب. فما انتصر المسلمون إلا بعد طلوع الشمس، انتصروا بعد طلوع الشمس 30,000 و150,000 مسلمين انتصروا في المعركة هذه. أنس بن مالك وشيدير لما علم بأن صلاة الصبح قد فاتته بكى بكاء شديدا، قال ما صلينا الصبح، مشغولين هم بالجهاد بالحرب، قرر ما يشلعب مع الفرس، والفرس قوم أشداء يعني في الحرب، ناس عندهم ممارسة الحرب، عندهم أسلحة، عندهم كلش. فالذي أبكاه صلاة الصبح، هم راهم في دعوة ولكن يفكر دائما في أرضاء الله تبارك وتعالى. وإذا كنت وانت تدعو فكر بأنك ترد الله، ما تفكرش الإيذاء ليسرك، الإيذاء ليسرك من الناس، كل شيء يهون بالحصول على الثواب والأجر، بالحصول على الثواب والأجر. كان بعض الدعاة يدخل مخمخ، شو الشجاع حسن بن رحمه الله، كان يدخل مخمخ ما يدخلش باش يعجبوا الحال في المخمارة ولا الرقص ولا، يدخل باش ينصح، شو ديك الشجاعة. وسيناله من الناس منهم من يشتمه، واحد يسبك، واحد ممكن يرمي عليك شراب، واحد يرمي عليك قرعة، ما تقدرش تعرف هذا مخمارة، ماهيش مسجد. لكن كان يدخل وينصح، هادو الناس كاين واحد يقول لك هادو تاع الشراب، هادو احنا يسمعوا لي هادو واش دخلنينا فيهم، لكن هو يبلغ. اذا كان اللي قتل 100 نفس تابوا ربي قبل توبته، حيت ثانيك اللي يشرب شراب يقدر يتوب، اللي يشرب الدروغ يقدر يتوب، الزانيه تقدر تتوب، الزاني يقدر يتوب. اذا كان واحد قتل 100 نفس وتابوا ربي قبل توبته فدونه ممكن جدا. واذا كان الانسان ما يغلقش الباب على حتى واحد، ونتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.